البرنامج العام يقدم لكم شادية صلاح ذوالفقار وموسيقى بليغ حمدي في قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي جفة الدموع. سامي كرم شعلة نشاط وكتير من الشبان مؤمنين فيه. من يومه أخي من يومه. بتتذكر إيش قلت لك يوم ما وصل من القاهرة ومعاه شهادة الحقوق من الجامعة؟ والله كان مثل غريب بالبلد أخي، لأنه عاش عند خاله بمصر أكثر من 20 سنة. كنا بنندهله المصري، شوف اليوم صار له شأن كبير. الله يساعده وينصره. أخي شوف المطرب هدى نور الدين. هدى نور الدين. والله بدنا نسمع صرنا زمان. والله صوتها مثل صوت الكروان، وعيونها شوف عيونها مثل عيون الغزلان. سمعت انها جابت معها من القاهرة من 2 سنين دادة مصرية، صحيح؟ بدها تتعلم اللهجة المصرية مشان الافلام اخي. سامع؟ اخ يا راسي، والله ضحكاتها مثل غناها. سمعينا يا ست، ضحكة بغنية، سمعينا دخيلة. كفاية شهر، كفاية، مش قادرة امنع نفسي بالضحك. ولا يهمك يا ست هدى، ولا يهمك. ازاي مش سامع التعليق؟ بدي احكي لك نكتة جديدة. كم مرة تاني ما بدك تضحك يا ست هدى؟ يا ريت يا شهر، يا ريت. عفارم عفارم، عافية عليكي. ايه الحكاية؟ باب السما انفتح لدعواتي. مش فاهمة حاجة. منك فاهمة، بدي تقوليها مرة ومرة وألف مرة. شاهر عم بتناديني شاهر من غير استاذ؟ والله العظيم ما في مخلوق هاللحظة أسعد مني. خلاص من دلوقتي ما فيش غير شاهر. شاهر حال مبسوط؟ على شرط انت كمان تناديني هدى. وانا بقدر، لساني طوعني. ما تخافش حيطوعك. خليني اتمسى بهالعيون الحلوة دخيلي. اهلا. بحلف لك براس ابي. مش كفاية شرب يا شاهر؟ وانا لو كنت سكران يا ست هدى، يا هدى، بيكون من خمر هالعيون اللي مكحله والضحك الرناني وده يبقى ايه؟ غزل؟ اسمع يا شاهر، مين الاستاذ اللي قاعد هناك وحده؟ مين هالمضروب اللي شغلك عني هذا؟ بس يا شاهر بس. هدى شو صار؟ اسكت اضحك قول اي حاجه. الاستاذ جاي علينا. هالافندي الوسيم، انت ما بتعرفيه؟ اسكت. مساء الخير. مساء الخير. خير. اهلا، نورت نادي الشرق يا ست هدى. اشكرك. معجب قديم، بنتهز الفرصه دي علشان ابدي اعجابي باخر اغنيه ليك. استاذ سامي كرم مقطوع على الهاتف. استاذ سامي كرم. استاذ سامي منك سامع؟ عن اذنك يا ست هدى، فرصه سعيده، ان شاء الله نسمع اغنيه جديده الليله. حاضر، على عيني وراسي. ايه هدى لوين سرحتي؟ احنا هون، دخيلك شو خليكي معانا؟ ده سامي كرم بلحمه بدمه. سامي كرم قطب من اقطاب حزب الحريه ورئيس تحرير جريده، كمان نائب ممتاز، ما سمعت عنه؟ ازاي؟ لكن ما كنتش فاكره كده. ما كنت متصورتي انه بهالصوره؟ شو مفتكره مثلي بهالصلعه وهالبطن مو هيك؟ تقريبا. بتعرف يا هدى؟ ايه؟ يظهر هو كمان معجب فيكي، لاني شايفه وهو بيملى عينه منك. لكن ما كنت أتصور إنه يجي لعندك ضروري. المسألة احتاجت منه مجهود كتير. ليه يا شاهر؟ سامي كرم بعرفه إنسان خجول كتير. شو عاجبك؟ إيه؟ بتقول إيه؟ ما في شي عم بحكي مع حالي. أنا بعرفه مخلوق حساس كتير، بيسمع أحياناً الأغاني والموسيقى برغم كل وقته مشغول بالحزب والسياسي. بأكد لك إنه سامي كرم إنسان إله قيمة وبيحاول يحقق للبلد انتصارات كبيرة. مساء الخير أستاذ شاهر. أهلين وسهلين أستاذ شكري موسيقارنا الكبير. لا تطلع عليها، بعرف أخي إنك جاي مشانها، بدك إياها مو هيك؟ نحن جاهزين يا ست هدى، تفضل. طبعا دورك إجا. طبعا شو بدي أقول، هذا الملحن ورئيس الأوركسترا تبعك. تفضلي ستي، تفضلي معه، تفضلي. والآن سيداتي سادتي، جاء دور الغناء. مع الصوت الدافئ والكلمة الرقيقة واللحن الجميل، إليكم سيداتي وسادتي الصوت الحنون هدى نور الدين. أستاذ سامي كرم؟ أيوة. اتفضل بمكتب الاستعلام ضروري. حاضر. خير يا مدموزيل. أستاذ سامي كرم؟ أيوة. مكالمة إليك. ليا؟ أنسة فايزة على الهاتف. أنسة فايزة؟ أنسة فايزة، أنسة فايزة. نعم، هلا جاي يا أستاذ. نعم أستاذ سامي. وحياتك تراجع المقال ده وتبعتيه تحت للمطبعة. حاضر. بالمناسبة آسف لإزعاجك بالهاتف أمس في الحفلة. أبدا، أنت تشكري، لولا كلمتيني ما كنتش هفتكر أكتب الاستحية بتاعت النهاردة. يسهر الحفلة كانت حلوة كتير، أول مرة تنسب هالشكل. سليم ما جاش، سأل عنك بالهاتف من بكير. عن إذنك بدي روح مكتبي. تفضلي، بس أرجوك تراجع المقال بعناية، أنا راح أستريح شوية وانت عارف عندي محاضرة الليلة. أي ممكن أكون معك الليلة؟ يا ريت. على كل حال همر عليك بالسيارة. شكرا أستاذ سامي. روح عليك أستاذ سامي، كلنا بأيدك. شكرا. محاضرة قيمة كثير أستاذ سامي. متشكر يا نسا. الله، مين؟ مش معقول هدى نور الدين بتحضر محاضرة سياسية؟ عجيبة. عن إذنك دقيقة واحدة يا فايزة، هلحقك عند السيارة. أهلا وسهلا، الست هدى هنا؟ مش معقول أبدا. عارفة إنك مش ممكن تيجي عندنا في المسرح، قلت أجي أنا هنا وأكون ضمنة إني أشوفك. ده شرف كبير يا ست هدى. عرفت إنه ليك محاضرة تانية بعد بكرة. تمام تمام، لكن عرفت إزاي؟ أنا كمان مهتمة بالقومية العربية. ممكن تديني تذكرة دعوة؟ يا ده أنت تأمري. تفضلي خدي تذكرتين باقيين معايا هم. لكن ما أحبش أحرم حد. أبدا، المهم إنك تيجي. ممكن أوصلك بالسيارة؟ متشكرة، معايا السيارة. وأسفة لو كنت عطلتك عن المدموزيل الشقرة اللي كانت معاك هناك. دي فايزة سكرتيرتي. طيب أستأذن أنا. اتفضل، أشوفك في المحاضرة إن شاء الله. بنتظرك. شوفي يا دادة فاطمة، إيه اللي فوق ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القمر يا ستي. عارفة دي في شبه منه؟ يقطعني لو كنت فاهمة حاجة. في شبه من مين يا ستي؟ لكن هو أحلى شوية. الله، مالك يا قمر زعلان ليه؟ معلش، هو أحلى بشوية صغيرة. هي عرفتي يا دادة؟ مين يا ستي؟ سامي كرم. أيوة عرفته، مش هو بتاع السياسة اللي كنت بتقولي عليه؟ تمام. ربنا يهدي بالك ويريح قلبك. سبحان الهادي، بعد السهر كل ليلة والشرب والهيصة اللي كانت هنا، بقينا نقعد نبص للقمر. حكمته. أيوة يا دادة، دعواتك. عارفة يا دادة؟ عيون دادة. الليلة ما فهمتش كلمة من المحاضرة بتاعته. يو ليه يا بنتي؟ كان بيتكلم انجليزي؟ لا انت مش فهماني. ما كنتش بحاول اتابع كلامه، كنت بملى عيوني منه. يا حلاوة. لكن تعرفي انا زعلانة منه. يا نداشة، انتوا لحقتوا يا بنتي. تصوري، خلصت المحاضرة من غير ما يشوفني ولا ألفت نظره، وبعدين ضاع مني بين الناس. كنت عايزة أقابله وأتكلم معاه. طب ليه ما روحتش وكلمتيه؟ ما هم بيقولوا الأيام دول بعد ما كانس شكري بجلالة قدره بيجري وراكي في المرسح ويجي هنا ومنع عينه إنك تقعدي تكلميه. نهايته كنت روحي لنتي. وكرمت يا دادة. هيكون مين دلوقت؟ هيكون مين في الوقت المتأخر ده غير رياض بيه؟ بده يطمن عليك العجوز. يطمن ولا يتجسس؟ سيبيرن، مش عايزة أسمع صوت أي واحد، أي راجل، بعد ما سمعت صوته سامي. سامي. صباح الخير يا أمي. صباح الخيرات والليرات. وين أخوك سامي يا هشام؟ راح على المكتب يا أمي. بكير هيك؟ بده يجهز أوراقه، اليوم في اجتماع فندق بلودان. الله يحرس ابني ويسلم له شبابه. لوين يا أمي؟ ما بدك ترتاحي أبدا، خليك على الفراش، خليك على الفراش. معك حق يا هشام، معك حق. يا زينب، وين ها هالمضروبة؟ عم ترتب غرفة سامي يا أمي. ما بتعرف لو كان سامي شرب القهوة؟ ايه هنا عم شربها، وقال لي ما تصحي أمي، خليها ترتاح. الله يريح قلبه. نوني الهاتف يا ابني. ايه أمرك يا أمي. هات، تسلم إيدك. هشام، منك رايح الجامعة اليوم؟ أيوة يا أمي، بتريدي شي؟ لا يا ابني، مع السلامة، بدي أكلم سامي في المكتب. طيب خاطرك، أرجوك ترتاحي، أرجوك ترتاحي يا أمي، أبوس إيدك، ترتاحي. ألو؟ أيوة، مين؟ فايزة؟ شلونك يا بنتي؟ إن شاء الله مبسوطة هالأيام. تسلم لي عيونك. الحمد لله. لا أبدا، بدي أصبح عليه. إيه عارفة، هشام قال لي بلودان، مو هيك؟ بدنا نشوفك بقى. راح بنتظرك يا فايزة. منيح، مع السلامة. مع السلامة أستاذ إبراهيم. الله يسلمك يا أخي. نجاح مؤتمر بلدان اليوم بفضل مجهوداتكم. في أمان الله، في أمان الله. أنا هفضل هنا شوي. سامي أهلا أستاذ محمود، إذا صحتك يا قل لي شو صار. أنا آسف يا محمود، المدام معاك ما كنتش. يظهر إنك نسيتني. بص أديني خلعت النظارة السود. الحقيقة ده شيء مخجل. أنا آسف يا مدام، لكن الذنب ذنب نظارة. اللي حاجة بتعني أقوى عناصر تمييزك. ويا ترى إيه أقوى عناصر تمييزي يا أستاذ سامي؟ العيون السود والأهداب الطويلة والخال تحت رمش الشمال، كمان الشمس. يا سلام، وشو دخل الشمس كمان؟ صحيح يا أستاذ سامي، شو دخلها؟ قصدي سبقت وشك بسمرة جميلة. هاي تصريحات خطيرة، وممكن سجلها على لسان سكرتير حزب الحرية. ما هوش سبق صحفي يا أستاذ، ده رأيي فيها من مدة طويلة، قصدي رأي كل الناس. أخي شو بدك تتركنا واقفين هي؟ أنا آسف. اتفضل يا أستاذ. أيوة هيك منيح كتير. اسمع جرسون. نعم سيدي. أنا بشرب قهوة، والست هدال. أنا كمان قهوة. لا بس أنا خالف، تعرف أنا بدي شاي. على فكرة يا أستاذ سامي، أنا أعجبت جدا بالمحاضرة الأخيرة بتاعتك. بالمناسبة محاضرات سامي وأحاديثه كلها طبعها في كتاب، وما بظنه أنه راح يبخل عليك بنسخة منها. ما هي؟ على كل حال حتى ولو بخل أشتري؟ مش للدرجة دي، أجيب لك نسخة من الكتاب. وإنت يا محمود ليك نسخة عندي، مبسوط يا عم؟ شوي. لكن إزاي هاخد الكتاب؟ ما هو لو عرفت العنوان. حديك العنوان والتليفون. ممكن ألم؟ اتفضل. واضح؟ جدا. إن شاء الله أول ما ترجع لي تمشي هيكون الكتاب عندك. خايفة تضيع العنوان وتنساني بعد ما نفترق. ما تظلمنيش، ده رقم التليفون أنا حفظته، 199970، صح؟ متشكرة. يا ترى إيه أخبارك الفنية؟ تسأل عنها الأستاذ محمود. وخد خبر جديد، الأستاذ محمود عبيد الصحفي خلاص صار كاتب أغاني. مش معقول. أنت محمود؟ ليش مش معقول؟ بكرة تسمع كلماتي بصوتها العذب الجميل، وبدي أنا أترك الصحافة بقى على طول كده. يا أخي صبرك شوي. لا والله، غنوة حلوة، غنوة حب، بيلحنها الأستاذ شاكر. ويا هل ترى مين الملهمة؟ أكيد مش أنا. يا ترى أقدر أسمع حاجة منها؟ لسه مش حافظة كل الأغنية، أسمعها لك لما تخلص إن شاء الله. أظن كده برضو معك حق. هيك مزبوط. بتعرفي يا هدى، أنا لو الله. أستاذ محمود مالك؟ شوفي من داخل الفندق. قولي يا محمود، مين الراجل ده اللي راح يدلو؟ هذا رياض بيك، مالك عارفه؟ وبتعرف هدى نور الدين؟ شلونك أستاذ؟ أرجوك يا محمود قولي مين. اسمع، بدك الحقيقة ولا بنت عمّة؟ بدي الحقيقة. ومنين حيعرف الحقيقة؟ أنا فايتاه مع محمود عبيد الصحفي، وهو زي غيره مش مصدق حكايتي مع رياض بيه طبعا. طب بس ممكن تهدي أعصابك شوية، مش كده يا بنتي؟ روقي. أروق إزاي؟ أنتي مش بتقولي إنه حيتصل بيكي في ظرف يومين؟ نستنى يا ستي ونشوف، ويبقى يحلها ألف حلال. ألو، هدى هاني موجودة؟ أهلا، أخيرا اتكلمت. ليه؟ كان عندك شك؟ تجربتي معاك ما تطمنش. وإحساسك؟ كله ثقة. خلاص، الإحساس بيكون أصدق من التجربة. يا ترى هتجيب الكتاب إمتى؟ دلوقتي ممكن؟ دلوقتي؟ سامي أنا في انتظارك. مسافة الطريق. دادا دادا دادا، حاضر حاضر. بسرعة بسرعة، الفستان الحرير أبورد بنفسجي، بسرعة يا دادا. يوه، أنت خارجة يا ستي؟ لا، هو اللي جاي هنا يا دادا. مين اللي جاي يا ست هودة؟ سامي، الأستاذ سامي. بسرعة الفستان. طيب حاضر. اتفضل يا ست هودة، اتفضل. أيوة. رايحة فين يا دادا؟ افتح الباب يا ست هودة. لا خليكي، هروح أنا. دادا قلبي. سلامته، إيه اللي جرال؟ قلبي قلبي بيتق بيتق بيتق. أخليه ينتظر في الصالة ولا يجي هنا؟ أقولك روحي أنت يا دادا، يلا بسرعة. يا رب يا رب، عندي كلام كتير عايز أقوله له. خايفة خايفة، بحبه بحبه. ست هدى ست هدى. سامي جه. أيوة يا ستي، قاعد في الصالة. يا سلام، تعرفي يا ستي انه تمام زي فلقة القمر. معاكي حق والنبي يا ست هدى. قولي لي يا دادا، انا حلوة؟ شوفي ايديا بردة خالص. خايفة يا دادا خايفة. عجيب امرك يا ستي، الاستاذ سامي مستنيكي. اهلا وسهلا. صباح الخير يا ست هدى. صباح النور، شرفت. اتفضل. دادا دادا، شاي ولا قهوة؟ لا شكرا، انا جبت لك الكتاب، اتفضلي. متشكرة يا استاذ سامي، تعبتك معايا. بالعكس انا. نعم يا ستي. وحياتك اعمل لنا شاي. حاضر. الجو اليوم حار مش كده؟ شوية لكن محتمل. والله أنا مش عارفة، حاسة بألم في زوري من امبارح. ده يخليني لازم أزورك مرة تانية. لكن ألم اللي أنا شعر بيه ما يروحش من زيارة واحدة. خلاص، زيارة تالتة ورابعة كفاية. أول مرة بحس بلذة الألم، يا ريت يدوم. لا سلامتك، ومن ناحيتي حزورك دايما مدام مدام. انت تشرف اي وقت. الصوره اللي كانت في ذهني مختلفه. ازاي كانت الصوره اللي في ذهني ليكي؟ انك امراه قديره، تعرف ازاي تعامل الرجال من غير حياه ولا ارتباك. مش يمكن اكون كده مع غيرك؟ كمتها لي انك ما بتناميش قبل الفجر، وان الكاس ما بتفارقش ايدك. وايه تاني يا سامي؟ كمل. كنت فاكر هلاقي دايما زحمة حواليكي. سامي، عايزك تمسح كل ده من راسك. شوف يا سامي، حياتي بسيطة خالص. اولا ما بشرب الا اذا اضطرتني المناسبة، وكاس واحدة من باب المجاملة. ثانيا ما بتأخرش عن البيت بعد ما بتنتهي أغنيتي على المسرح، وبقيت حياتي في البيت أو في زيارة أو في السينما. دي الحقيقة يا سامي، إيه رأيك؟ عجيبة. مالك يا سامي؟ ليه ابتعدت كده؟ هدى هدى، في شيء محيرني، أرجوك تكوني صريحة. ايه العلاقة اللي بينك وبين رياض بي؟ طب أرجوك افرد وشك. أولا أنت شفته مش كده؟ وصورته في ذهني طويل وشعره أبيض وشه أحمر. ناسي حاجة، ليه ما بتقولش عجوز؟ سامي، رياض بي عبد الدايم كان صديق والدي، عنده مزارع واسعة في الغوطة، ولما مات والدي عشت في بيتهم مع بنته هناء قبل ما احترف الغنى. سامي دول ناس طيبين وانا دايما اعترف بفضلهم علي. لسه زعلان من مين؟ مني، من هو ده يا سامي. يا ريتني اقدر. بتقول يا ريتني؟ يعني بتتمنى؟ لا لا، وانا اللي كنت فاكره. مش قصدي، يا ريتني اقدر افهمك انت ايه بالنسبه لي. سامي ما تبصليش كده. ولو غمضت كده كويس. الله، هدى، هدى انت رحتي فين؟ ما احلى ان تكون مذكراتي هذه الايام عنها. هدى كانت هدى تغني لي وحدي بصوتها العذب الدافئ، بدموعها، بنظراتها، بكل ذرة في كيانها. ولأول مرة أحس بأن كلي أصبح أذانا صاغية، شيء ما منحني إحساسا بالراحة في طريقي المليء بالعمل والجهد والمشقة والسباق مع الزمن. ده الباب ده، يا ربي يا اختي. استني يا ست هدى، استني ما تفتحيش. مين عارف؟ مين؟ رياض بي؟ اتفضل يا رياض بي، اتفضل يا رياض بي. دادا روحي اعملي الشاي. زيارة غريبة، ربنا معاكي يا ست هدى. صباح الخير يا رياض بي. صباح الخير، ان شاء الله ما اكون فاجأتك. يعني على كل حال البيت بيتك. لا هلا، وليه لا؟ بفهم من هيك ان حضور المفاجئ ما بيزعجك. ابدا، بس افضل انك تتصل بالتليفون زي عادتك، على الاقل تضمن وجودي. ايه منيح منيح، لكن لما بيكون وجودك مضمون برضو؟ مش يجوز يكون عندي حد وجوده ما يتفقش مع وجودك؟ مثل مين؟ الخياطة، صديقة، صحفي بس، أو شكري ولا غيره من الملحنين يكون بيحفظني لحن بس. رياض بي، قصدك إيه بقولك بس؟ بدي استفسر، ما في إنسان أهم من اللي عديتي هون؟ مش فاهمة قصدك. إيه، إنسان بيزعل لو شفني هون. الشاي يا ست هدى، هي خدمة. متشكرة يا دادا، روحي انت. اتفضل الشاي. شكرا. ما رديتي على سؤالي. بتقول شخص بيغضب لو شافك هنا، زي مين؟ سامي بي. سامي بي مين؟ سامي بي كرم، كل الناس بتقول انه صار عشيقة كده مرة واحدة. وانت مش عارف كلام الناس؟ بدي اعرف كلامك انت. قليلي، وين كنتي هلا؟ انت عارف، مش سألتني في التليفون وانا في المسرح؟ كنت بتجملي اخو علي صديقتك، مو هيك؟ مادام عارف ليه بتسأل تاني؟ لان هذا كلام فارغ. كنتي مع سامي بسيارتك في جبل اسيون يا هدى خانم. طب وليه اللف والدوران ده كله مادام تعرف يا رياض بي؟ انتي شو بدي اقول؟ مفيش داعي تفقد اعصابك. لازم تعرفي بإمكاني حطك. مش بإمكانك أي حاجة، وكمان مش من حقك تصور علي. مو عرضت عليك الجواز يا هدى؟ وأنا رفضت، وأنت عارف ليه. وليش ما تتجوزي بدل هالفضايح؟ مفيش فضايح ولا حاجة. سامي بيتسلى فيكي وبكرة بيرميكي في الشارع. كذب كذب كذب. سامي مش هو اللي يعمل كده. أنا يا هدى مش عايز أكتر من الإخلاص في الحب. لازم كل واحد مننا يشعر بمسؤوليته في حبه. أنا يا هدى مش عايز أكتر من الإخلاص في الحب. أنا يا هدى مش عايز أكتر من الإخلاص في الحب. سامي إنسان كريم طيب بيحبني. هدى لازم تثقي في حبي وتأكدي مفيش قوة في الوجود ممكن تنتزعك مني. انت مخدوعة يا هدى، بذكرك بكرة لما يلفظك لفظ النواه. زي بعضه. رياض بيه انت عايز ايه دلوقت؟ بدي اعرفك امثال هالاشخاص ونظرتهم الك. انا بحبك وبعرف مصلحتك. ايه شو قلتي؟ اسمع يا رياض، الحاجات دي ما تجيش كده، كل شيء لازم ياخد وقته. يعني ما بدك تتركيه؟ مش عارفة، نسيبها للظروف. رح بيضل عايش معك ويدخل البيت وانا موجود مشان الناس تقول. هيقولوا ايه الناس؟ يقولوا اللي يقولوه. معك حق، منك دريانة بشي ومنك عارفة كلام الناس. امس في صالة اللعب بنادي الشرق دار حديث. مو هيك يا رياض بيك؟ العب، الساعة لسه 12. حكي استاذ فؤاد. اتركه يكمل الكاس. شو صار رياض بيك؟ بكفي، حظي نحس الليلة يا فؤاد، بدي اقوم، ما الي مزاج. العاب تعوض الخسارة، كون رجال والعب. فؤاد انت بتعرف تمام اني رجال، لكن ما بحب اضيع ليراتي من دون فايدة. من امتى يا رياض؟ دايما يا فؤاد. حتى مع صاحبتك؟ صاحبتك ما غيرها. صاحباتي كتير يا فؤاد. بتعرف انا بقصد مين؟ هدى نور الدين يا استاذ. هدى؟ مين قال اني بصرف عليها؟ منين لها الشقة الفاخرة والجخ اللي عايشة فيه؟ منين لها؟ من شغلها طبعا. سامع سليم؟ شو؟ شغلها؟ شغلها ولا شغلك انت؟ انت رجال طيب يا رياض، انت بتدفع وغيرك بنبسط. عرفنا اللي بيدفع يا فؤاد. العب. لكن مين اللي بينبسط؟ قولهم يا سليم، قولهم مين المبسوط الاكبر. قول فؤاد بيك في ضحك. قولهم اخي اللي مستمتع باموال رياض بيك الرجل الطيب، قولهم عن صاحب الاخلاق القويمه والمسل العليا وكيف بتنعم بال. فؤاد بطل شرب وصحى. فؤاد. شو يا رياض؟ شو؟ اسكت يا فؤاد، انت غبي. انا اللي غبي؟ انا اللي بصرف من شان سامي كرم ينبسط؟ سامي كرم؟ سامي كرم مالك سليم؟ عيب اخي. اتركه، مو هيك. شوف هاد يا اخي، شوف اذا ما لزمت حدك بعرف كيف سكتك. فاهم؟ فهمان يا استاذ، فهمان يا صديقي المستمتع، فهمان يا أصحاب المبادئ. طبعا أصحاب مبادئ ومسل، نحن على الأقل ما بندعي الشيوعية وبنحيا حياة البذخ والسفة اللي بتحياها. يا فؤاد نحن ما بنحتقر الشعب، ما بنسوم أتباعنا الحرمان، فهمني؟ نحن نؤمن بما نقول ونفعل ما ننادي فيه، ما بنستورد مبادئ لا نؤمن فيها. لا لا لا لا، شو صار يا سليم؟ انت هنا شبك؟ شبك غضبان؟ اخي احنا بنضحك. بدك تضحك اضحك على نفسك، ما تضحك على حساب الغير. هذا هو الكلام اللي بينقال. كلام فارغ زي اللي بيقولوه. هدى ارجعي لصوابك. والله انا مبسوطة كده. بكرة تندمي يا هدى، تندمي في وقت ما ينفع في الندم. مع الف سلامة. صباح الخير يا قمر 14. صباح النور استاذ سليم. ها ستي دخيلك، الله في سمامه، بدي هالاستاذيه منك. ممكن؟ حاضر. ايه ممنون، ممنون كتير. قولي لي الاستاذ وصل؟ ايوه من دقيقه. ايه هيك. ايه طيب خاطرك. صباح الخير استاذ الكبير. اهلا سليم، صباح الخير. ما تطلع هيك، قهوتك مطلوبة يا سليم. يا أستاذ سليم. سامي سامي شو ساوي معها؟ ما بدي تناديني أستاذ سليم يا عالم. خلاص يعني سفايزة ريحي يا ستي. عبد الوهاب بيك اتصل فيك أستاذ سامي. بيدعوك اليوم تكون عنده على الغداء. ايه دعاني أنا كمان مو هيك؟ ايه الحكاية يا سليم؟ تكريم لوفد الأدباء المصريين. مرتبط بشي يا سامي؟ لا خلاص بنروح سوا، بمر عليك بعد ما روح وزارة الخارجية. منتظرك سيدي. ممكن تشرب القهوة ها؟ أنا متنازل عنها إليك يا فايزة. خاطركم. خاطرك يا سيدي. أنسة فايزة. نعم. تعالي مالك؟ ما في شيء. مش معقول، باين عليك غير طبيعية خالص، كمان مش شايف الابتسامة اللي تعودت أشوفها. زحمة عمل فقط كده؟ يعني ما فيش حاجة قلقاكي؟ لا. خليك يا دادا. هدى وحشتيني قوي. سامي سامي قدي أنا سعيدة إنك جيت. دادا الصباح الخير يا دادا. صباح الخير يا سيدي، ده انت نورت البيت. عن اذنكم بقى اروح اوضب اوضه السفره. وانت يا سامي اقلع جاكيتتك واستريح شويه في اوضتي لغايه ما اخلص الاكل. ها طيب. الله سامي بحب اشوفك وانت في المطبخ. وبعدين حاسب السكينه في ايدي. ولا يهمك، بحب ريحة الأكل اللي في شعرك. وحياتك بلاش تريقة يا حبيبتي يا غبية، بتعرفيش ان انا بحبك كده زي ما انتي دلوقتي، لاني بحس انك ملكي انا يا حبيبي. تعرفي هدى انا بكره الزينة. ايوة الكحل اللي في العين والأحمر اللي فوق الشفايف، علشان بحس ان ده الوجه اللي بتقدميه للناس. ما بقاش عندي اي حاجة اقدمها لغيرك، كل اللي عندي اصبح لك. حاسب ده جاية. هي العجوزة دي ما بتقعدش في مطرح واحد. ما تقلقش، هي خارجة كمان شوية علشان تروح السوق، بس بعد ما تخلص. خلاص أساعدها. هي فين الشغل معاك؟ سامي. سامي. أيوه. يا دي العيبة، ده انت ضيفنا يا أخويا. أنا كنت فاكر نفسي صاحب بيت. يا ريت يا سيدي، والنبي دي مكسورة الخاطر وطيبة. أنا دادا في خدمتكو دايما. سامي تعال اقعد هنا، دادا محضر لك كرسي، تعال. طيب يا ستي أمري لله. إيه ده غريب قوي، طب وليه دادا حط الكرسي ظهره للدنيا ووشه للمطبخ؟ هي عايزة تذنبني؟ أنا ما عملتلاش حاجة. عملتلي أنا، أسرتني وأيدتني وضيعت عندي كل إحساس بالدنيا من غيرك. ايه ده بتندم يا هدى؟ اندم على حياتي سامي، انت خلقتني من جديد. يعني انا مش مذنب ابدا؟ يعني ممكن اغير مكان الكرسي كده؟ ممكن يا حبيبي. او كده عشان ابص على مجرى بردة والشجرة والسماء الزرقاء. تعرف يا روحي المنظر ده بقى جزء من كياني، بقى شيء ملتصق بيكي وبحبك يا أعز شيء في الدنيا. ساعات بسرح في المنظر ده وأحس إن في يوم من الأيام هيبقى مجرد ذكريات، مجرد صورة تفكرني إننا عشنا فيها يوم. تعرف يا سامي لما أفكر إن في يوم هقعد هنا وحدي بعد ما تفوتني ألاقي الدموع. هدى هدى ليه بتقولي كده؟ لأنه هيحصل في يوم. مش ممكن أبدا. صحيح يا حبيبي. ست هدى خلصت يا دادا؟ كل شيء جاهز. طب متشكر يا دادا. تسلم لي عينيكي ويسلم لك الأستاذ. مع السلامة هدى. الله رايحة فين؟ استنى شوية حرفع سماعة التليفون. تعالي هنا سامي. سامي تعالي حبيبي. سامي سامي تأكد إن مصيره مثل غيره من المعجبين والمحبين. بكى بيروح لحل سبيله وبنخلص منه وهالوهم وهمها فيه وفي شهرته ومركزه بمظهره وبشكله. تفتكر هيك؟ يا فؤاد هاي نزوة بكى بيصحوا منها الاثنين. مهم تصبح على خير يا فؤاد. مو بدري يا رياض. بدي روح بكير خاطرك. الله معك. بيت سيدي؟ لا بنمر على بيت هدى خانو. أمرك. شوف في نور باين من الشباك. نعم سيدي. بنقف؟ لا روح على البيت الأول وأنا رح أرجع بعدين. في البيت في الغيط ده كلام فارغ يا رياض. لكن هن قالوا صدقيني يا هدى. وطلباتك؟ شوفي لو بتضلي على علاقتك بسامي ما بيكون بناتنا اي صلة. امرك. مش معقول مش معقول ابدا. عرضت احدى شركات الافلام على المطربة هدى نور الدين احتكارها لمدة سنوات نظير بضعة الوف من الجنيهات للقيام بادوار البطولة في عدد من الأفلام. هو يشيع بعض الخبثاء أن صاحب الشركة يحاول أن يغري المطربة الحسناء بعرض احتكار آخر في مجال آخر، وما زالت المطربة تفكر في العرضين الذي يحاول المنتج الكبير ربط أحدهما بالآخر، وأنه يتحتم على الفاتنة أن تقبل العرضين معا أو ترفضهما معا. استاذ سامي السخافه وقله ادب. استاذ انسه فايزه انا اسف انا بقصد الجماعه الصحفيين اللي بيمارسوا خفه الدم والبلطجه على حساب الفنانين. نص اخبارهم مختلقه وكذب في كذب. ايوه يا استاذ بس بتتذكر مره قلت لي ان النص الثاني صحيح وكمان ان معظم اشاعاتهم اللي بيكذبوها الفنانين الايام بتثبت صحتها مو هيك؟ ايوه يا فايزه. قولي لي ازاي حالك؟ الحمد لله. وايه الحكايه؟ ما بقتش اسمع ارائك في مقالاتي زي زمان ولا بطلتي تقريها؟ مو معقول انا بقراها على الاقل بحكم عملي. بس بقول على الاقل وعلى الاكثر. انت عارف قديش بحب تباتك. لغايه دلوقتي؟ دايما. رايحة فين؟ بدي سلم المقالات للمطبعه. السافل المنحط. الكلام ده حصل؟ ما احبش اكتب عليك يا سامي. ارجوكي من غير مقدمات. انا عارفه اني ما غلطتش في حاجه. عبد الرحيم طلب مني اني اعيش معاه في مصر. جواز؟ طلب مني اني اكون وأكيد لي أنه هيفرش لي شقة فخمة ويديني مرتب 300 جنيه في الشهر. كل ده في محيط العمل. مفيش داعي للسخرية أنا صديته. ضروري هيعيد الكر مدام في مجال العمل والتعاقد والدعوات. مش قادرة أعرف إيه بس ذنبي في كل اللي حصل ده أستحق عليه كل السخرية دي. الذنب ذنب المجال اللي حضرتك هيأتيه والطريقة اللي بتتصرفي بيها معاها. طريقتك دي هي اللي ادت له الفرصة عشان يطلب منك كل ده. خلاص يا سامي مش هدي له الفرصة حتى انه يشوفني ويكلمني وحرفض الشغل معاه مهما كان عرضه. يرضيك ده؟ وغيره وغيره من المعجبين والمطاردين واصحاب العروض والاعمال. سامي ليه بتقول كل الكلام ده؟ انت عارف اني ما بسقش التصرف ابدا مع حد علشان بحبك وعارف كويس كل حاجة بعملها. ومنين أعرف وأنا ما بشوفكيش غير آخر الليل؟ استنى. اتفضل اتفضل يا سيدي، أنا مفتاح الشقة، وتعالى أي وقت علشان تشوف أنا بعمل إيه، وبطلبني في التليفون في أي وقت وفي أي مكان أروحه علشان تتأكد وعلشان تعرف إني ما بتصرفش غلط. سامي أنا بحبك ومش ممكن أخونك، مش ممكن، لكن مش عارفة إزاي أرضيك وأطمنك وإنت بعيد عني. هدى ما تعيطيش، أنا ما قصدتش أزعلك، لكن أعمل إيه؟ الشك حطم أعصابي. هدى أنت عارف أنا بحبك أوي، بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا. أرجوك كفاية هدى، كفاية حرم دموعك دي. أنا بغير عليك من أي حاجة، فاهمة؟ ما تزعليش مني أبدا يا هدى، أرجوك. أزعل منك إزاي يا أعز إنسان في حياتي؟ أنت حبيبي، عارف معنى أنت حبيبي؟ عارف لأنك حبيبتي. الله، يا ترى مين؟ أنت منتظرة حد؟ أبدا يا سامي. وهتفتحي؟ محتارة، النور قايد ولازم اللي بيضرب الجرس يكون شافه، ويمكن يفضل واقف. على كل حال لازم أفتح. سامي تعال. تفتكر مين؟ مين؟ بص، تفتكر ايه اللي في اللفة دي؟ وهعرف ازاي؟ تصور المجنون السخيف بعت اللفة دي كلها جلاس لمجرد اني قلت عليه لذيذ مرة واحنا في المحل الجديد اللي قدام البرلمان. ومين المجنون السخيف؟ عبد الرحيم. مالك يا سام؟ لا ابدا، بس كنت فاكر انك وقفتي عند حده. يعني مش مصدق برضو؟ النتيجة واضحة، نتيجة سخافته مش نتيجة معاملتي. المفروض انك ما كنتيش تقبليها وترجعها له. والولد اللي جابها ذنبه ايه؟ يرجعها لمين؟ وايه الفايدة مدام دفع تمنها؟ سامي رايح فين؟ رايح المكتب، هروح الجريدة. ومن امتى كنت بتخرج قبل ما تقولي انا بحبك؟ بحبك. انا مستعد اعمل اللي تطلبه. تحب ارمي اللفه دي من الشباك؟ تحب اخرج ادور على عبد الرحيم والعن جدوده وارمي له اللفه في وشه؟ احترت يا سامي معاك، يعني مش كان ممكن اني احط اللفه دي في المطبخ واجي واقول لك اي كذبه من غير ما تحس بجلاس المغفل ده؟ يا روح قلبي، يا انت صعب بشكل مش معقول. توبه اني اقبل اي حاجه من حد، ومن بكره هوقف داد على الباب من بره علشان تسال كل واحد داخل عن اللي معاه لحسن يكون معاه هديه. هدى، تفتكري اني سخيف للدرجه دي؟ واكتر. ما اظنش سخافتي بتظهر الا في حبك يا روحي، وعلشان كده بحب سخافتك. يلا صلحني. حب قبل الجلاس ولا بعد الجلاس؟ حب قبل الجلاس. إياك تقول لي بحبك تاني زي ما قلتها بعد الجلاس. اوعى تقولها لي إلا وانت حاسس بيها. قول لي هشوفك امتى؟ ولا بلاش، انت معاك مفتاح، تعال في أي وقت. دمك خفيف قوي. يا حبيبي، أشوفك الصبح. هفوت على المكتب واجي حوالي كده الساعة 11. طب يلا فينا. يلا روح. ألو، مين؟ أنا سامي. دادا بتتكلمي منين؟ بقول بتتكلمي منين؟ طب وفين هدى؟ مستشفى؟ هي في اوضه العمليات يا سيسان. حاولت يا دنيا اكلمك كم مره في التليفون ما كنتش موجود في مكتبك. ايوه بقى. طب قولي لي حصل ايه؟ جاتها نوبه المراره يا كبدي عليها بشكل وحش، جبتها هنا والدكتور قال لازم العمليه على طول. انا عارفه ده كله كان مستخر بلها فين يا دنيا. طيب يا دادا طيب انا جاي حالا يا دادا. الو سيسامي، لو النبي ما تجيش دلوقتي، دي موصياني اقول لك الحكاياتي. في ايه يا دادا؟ والله ما انا فاكره، هو الواحد بقى فيه مخ. ايوه يا سيسامي، قالت الجماعه الجورنالجيه دول يمكن حد منهم يجي ولا حد من المعارف. على كل حال باذن الله هي هتطلبك في التلفون اول ما تفوق من البنك. ربنا ما يشبت فينا عدو ولا حبيب يا رب. طيب يا دادا طيب، ارجوكي تعملي لي تليفون بعد ما تخرج من العمليه على طول من فضلك ارجوكي. ليه دايما بظلمها؟ لما كنت بطلبها في التليفون ومحدش يرد عقلي بقى يودي ويجيب، والمسكينه في المستشفى عمليه. يا رب سترك. استاذ سامي، استاذ سامي. ايوه انسه فايزه. اسفي، مالك استاذ؟ لا ما فيش حاجه، بس ارجوك تاجلي كل حاجه لبكره. اي حد يسال عليا في التليفون انا مش موجود. انا مش موجود ارجوك يا فايزه. تكرم، اي خدمه؟ لا متشكر. الو. ايوه يا دادا. انا اسف، اصلي كنت مشغول في كتابه موضوع. لا الحمد لله. نعم. لا معلش، ممكن تاجلها يومين؟ ها، الف شكر الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. الو. ايوه مين؟ دادا. ايوه الحمد لله الحمد لله. طيب يا دادا متشكر قوي. سامي سامي الف مبروك لينا، الست فاقت والحمد لله. خش لها يا اخويا خش لها، دي اول مره طقت من البنج سالت عليك يا حبيبتي يا ستي. الحمد لله. تعال يا سامي تعال. هدى انا سامي يا روحي. سامي سلامتك يا نور قلبي، سلامتك يا هدى، سلامتك. أحبك، مش طالبة حاجة في الدنيا غيرك أنت يا سامي. يا كبدي عليها وهي بتخرف من البيت، ما كانش على لسانها غير سامي سامي. آه لو تعرف يا ابني بتحبك قد إيه. ممكن يا دادا تطلبي لي فنجان قهوة؟ هروح أطلب وحشربها هناك كمان. هدى يا روحي. لا يا سامي لا، ابعد وشك عشان ريحه البنج ما تضايقكش. يا حبيبتي بحب فيك كل حاجه حتى ريحه البنج. حبيبي لو تعرف قد ايه كنت محتاجه لك وانا داخله اوضه العمليات. لو تعرفي انت قد ايه كنت بتعذب وانا في مكتبي. لو تعرفي بعد ما كلمتني دادا جرالي، كنت قاعد مش عارف اعمل ايه، عاجز يا هدى، عاجز عن اني اشوفك، اقدم لك اي حاجة في اللي انت فيه. جريت ساعتها كل شيء كل حاجة. كل حاجة بتسبب حرماني منك وبعدي عنك. ما كانش في حاجة مخوفاني من الموت غير حرماني منك. كنت بطلب من ربنا أعيش ولو ثانية. سامي بلاش تقولي حاجة دلوقتي، بلاش تتكلم يا روحي، استريحي. أنا فاهم، أنا عارف اللي أنت عايزة تقولي. صباح الخير. صباح النور. إزاي الحال يا ست كل النهاردة؟ الحمد لله. لا أنت كويسة خالص، بس ايدك دافية شوية. يظهر الأستاذ ايده دافية. الله، مش حضرتك الأستاذ سامي كرم؟ أيوة. فرصة سعيدة جدا، ما كنتش فاكرة حضرتك بتتكلم بلهجة مصرية. يا أمال، الأستاذ سامي متربي في القاهرة وأخذ لسانس الحقوق من الجامعة عندكم. أنا لسه مصرية. مصرية عربية. امتى بقى ما نقولش مصري وسوري وعراقي ونقول عربي على طول؟ قريب ان شاء الله. وحضرتك صديق ست الكل؟ مين في سوريا ومصر مش صديق للمطربة هدى؟ ليك حق، دي حبيبتنا كلنا. دي فرصة سعيدة قوي، وأكد لك ان زميلاتي هيحسدوني عشان انا اول واحدة كلمتك فيهم. طبعا هنشوفك طول ما الست هنا، مش كده؟ عن اذنكم. سامي، سامي. ايوه يا هدى. اظن احسن تقوم تروح. قوم يا سامي، ارجوك روح. لكن يا هدى لازم اكون جنبك. عارفه يا حبيبي، لكن ارجوك تقوم دلوقتي. يا ريت يحضروا لي سرير هنا علشان افضل معك. ايوه دادا، ايه اللي معاك كده؟ كارت يا ستي، الراجل الغلس ابو دم تقيل ده بتاع الجورنال اياه جاي ومعاه مصوراتي. قال ايه؟ عاوز ياخد لك كام صوره كده وانتي على فراش المرض. والنبي يا سيسان، يطلع ايه فراش المرض ده؟ هو يا اخويا المرض له فراش؟ فراش المرض، فراش يعني الفرش يا دادا، السرير. انا عارفه بقى. اتفضل الكارت بقى. هاتي اهو. عبد الجواد حمدان، جريدة الخبر. يا لطيف. بتقول يا دادا انه معاه مصور؟ حبيت اوزعه يا اخويا، قلت له دي لسه ما فقتش من البنك. فرح قوي ومش عارفه، فضل يتكلم كده مع اللي معاه، يقول سبق ايه اول مره، والله ما فهمت منه حاجه، خلاني كنت حطبق في زمره رقبته. وايه اللي منعك؟ النبي لولا خوفي لا يكتبوا على ستي كلام ملوش لزوم لكنت عملتها. المهم انهم مشي وحيجوا مره تانية. انا راح اعمل فنجان قهوه تاني واشرب. الغبي ما يعرفش السابق الصحفي اللي كان ممكن يحصل عليه لو انه دخل الاوضه. ربنا ستر. البركه في دادا اهدى، ساعات بتتصرف بمخ عبقري. سامي. ايوه روحي. اظن ده انذار كافي علشان تقوم تروح، الا اذا كنت مصر انك تهيئ لهم سابق صحفي. ما تبصش كده، ممكن تيجي تزورني الصبح بدري او بالليل بعد ما تخلص شغل الجريده. وبقيت النهار يا روحي زي ما انت شايف، وخصوصا بعد الخبر ما يتنشر. لازم يا حبيبي نستحمل. كلها اسبوع او 10 ايام. ان شاء الله هيمر بخير. يا سلام، اخيرا طريق بيروت. شايف يا سامي؟ شايف الجبال على الجنبين زي ما يكون حد رش عليها لبن حليب، بيضة ناعمة. سامي، الله، خليني كده ولا كتفك تعب؟ يا ريت تفضلي كده على طول يا هدى. سامي حبيبي مالك؟ سرحت لي ولا حاجة؟ فكرت في سامي كرم ولقيت من حقي أمنح نفسي أجازة كام يوم. من حقي يا هدى مش كده؟ أنا حاسة يا سامي إنك بتتعذب وضميرك مش مرتاح للسفرية دي. إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا هدى؟ أنا ما أكدبش عليكي إني قلقان شوية، لكن من حقي بعد السنين الطويلة من العمل الشاق المدني المتواصل من حقي أرتاح كام يوم. العسكري ليه الحق في أجازة ميدان؟ يبقى لازم تشكرني اللي هيأت لك الفرصة دي. أشكرك بس ده أكتر شوية. سامي الساعة كام دلوقت؟ طب حاسبي على ايدي شوية. الساعة ايه دلوقتي؟ ده وقته. وريني بس. ياه، أصل الأغنية الجديدة هتتذاع دلوقتي كده؟ بس يا هدى كان نفسي أسمعك وانت جنبي بتغني لي أنا وحدي. تعرف بحبك وانت مكشر كده. يا سلام. يا غابي، تفتكر أنا عايزك تسمعها ليه؟ ده أنا غنيتها لك وحدك، غنيتها لك بصوتي وروحي ودموعي وقلبي. سليم اجيت؟ ايه، تعالي فايزة. شو بك؟ اقعدي. شو بك يا سليم؟ قابلت عبد الوهاب بي؟ ايه قابلته. ما بتعرفي وين بيكون؟ في بيروت. قولي شو صار؟ مشكلة سليم. وصل عبد الوهاب بيك اليوم تلغراف من القاهرة. حددوا موعد عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الآسي والإفريقي أول الأسبوع القادم. وطالبين يكون مندوبنا موجود هناك بعد بكرة على الأقل. شو؟ بعد بكرة؟ أيوة ستي، بعد بكرة. والمفروض إن سامي يكون مع عبد الوهاب بيك هلأ منشان يبحث معه موضوعات اللجنة ويراجع معه الكلمة اللي بيقولها باسم سوريا في اللجنة. وبعدين يا سليم؟ والله ماني عارف فايزة. الأمور عم تتعقد حول سامي. المصيبة إنه كان ممكن يسافر حد تاني غيره بعد ما تحجج بمرض أمه لعبد الوهاب بيك، لكن حصلت بعض المناورات خلت عبد الوهاب بيك مصر إن سامي بالذات لازم يسافر للقاهرة. المسألة صارت مسألة كرامة. كرامة؟ كرامة مين؟ كرامتنا إحنا الشيوعيين. ما بدهم سامي يسافر. ليش يا سليم؟ لأنهم فاهمين خصومته إلهم. ومالهم بالمؤتمر؟ مالهم؟ بتذكر موضوع كان بيكتب الأستاذ سامي في هالموضوع لكن ما كمله. بيقول فيه إننا نؤمن بأهداف، يقصد التضامن الأسيوي الأفريقي. نؤمن بأن الشعوب التي تشاركت الآلام والآمال والتي تقاتل المستعمر الذي يستغل أراضينا وينهب مواردها يمكن أن تتضامن من أجل استرداد حريتها وتحقيق رخائها. من أجل هذا يجب أن نؤيد دعوة التضامن ونؤكد أنها للتضامن لا لغيره، وأن لا نسمح لأحد أيا كان أن يستغله. من شان هيك بده يرسل سامي، ولنفس السبب الشيوعيين ما بدهم سامي يسافر. من شان الدعوة حكر إلهم. إيه جايز. كان بدي أفكر بموضوع السفر لكن ما تخيلت إنه ينساه. هو ينساها؟ يعني ما كان في فايدة حتى لو فكرته غير إحراجه وكسوفي. لازم نجيب سامي، لازم نجيبه بأي وسيلة ومن أي مكان. ما تقومي. شو ممكن ساوي؟ ساعديني. اقعدي. سليم استني. الو ترانك، برجوك مكالمة شخصية عاجلة للأستاذ سامي كرم في بيروت. ايوه، في الكابيتول او بريستول او سان جورج. ما بظن يا فايزة انه في الجبل وسط التلج. ألو؟ أيوة، مكالمة عاجلة بشان رقم 21407. إيه مشكورة. اسمعي فايزة، ليش ما نسأل عنه هنيك؟ وين؟ وين؟ عندها، عند صاحبة الصون والعفاف. ها؟ شو رأيك؟ سليم، مالي شاني بيها، أرجوك. خلص بسأل أنا، تعرفي نمرتها؟ لا لا لا. اقعدي لوين رايحة؟ اقعدي لا تخافي، بأكد لك إنها ما بتقعد في التليفون. استني، بنشوف الدليل. هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى نور الدين. ها؟ ايه لقيته. استني. الو الو، مين؟ من فضلك بدنا نكلم الاستاذ سامي في مساله مهمه. عاوز مين يا اخويا؟ الاستاذ سامي كرم من فضلك. ما عندناش الاسم ده، النمره غلط. ست لئيمي ما تمكنت من مفاجاتها. استني بغير صوتي. ها؟ مين؟ احنا المسرح. الست مش موجود. ايه؟ امتى بترجع؟ والله ما انا عارفه يا ابني. وراحت وين من فضلك؟ برضو ما عرفش. ما راحت بيروت؟ يو، طب لما انت عارف انها راحت بيروت بتسأل ليه؟ ايوه، بس كان بدنا نعرف وينها في بيروت، في طلب عاجل الها، مسألة خطيرة. خطيرة؟ خطيرة خطيرة يا اخويا، ذنبها على جنبها، اعمل لها ايه؟ لكن بأكد لك بتتضايق، بتتضايق كتير لما اتصلنا فيها. نعم يا اخويا. هي قايله لي انها مش عايزة حد يتصل بها ابدا، وهي المسؤولة، بلاش فالقة بقى. لكن قفلت السكة هالكركوبة طويلة اللسان. سليم، اطلب المسرح يمكن يعرفوا عنها شيء. ايه فكرة، المسرح. استني، المسرح مسرح مسرح مسرح مسرح مسرح مسرح. ايوه. الو، صباح الخير. برجوك اخي بدي اكلم الست هدى نور الدين. نعم نعم. ها؟ مو موجوده؟ ممكن اكلم اي حد من الزميلات؟ شو؟ في المساء؟ طيب مشكور. كيف يسافر من دون ما يقول لحد بمكانه؟ نفترض حادث وقع عنده في البيت وامه مريضه وممكن نوبه القلب تفاجئها في اي وقت. الو، طلبتم بيروت؟ ايوه من فضلك. طالبين الاستاذ سامي كرم؟ ايه نعم. مو موجود في اي مكان والله. ها؟ سالتم في الكابيتول وبريستول وسان جورج، اي خدمه ثانيه؟ لا مشكور. مو معقول يختفي بهالشكل. لازم اسافر بيروت. تيجي معي فايزه؟ انا؟ مو ممكن. ليش؟ لاني لا يمكن اسمح لنفسي بمطاردته. مسألة كرامة؟ سميها أي شيء، لكن أنا لا يمكن أروح وراهم. وراهم؟ شو بتقصدي؟ بتظني إنهم سافروا سوا؟ ما بعتقد شيء. حاولت أستأذن من السكرتيرة في الدخول لكن. أهلين أستاذ فؤاد. أهلا بك. كنا عم بنحكي عن موضوع السفر للقاهرة للمؤتمر الأسيوي الأفريقي. كده؟ كيفك يا سليم؟ إيه منيح، تفضل. أنا جاي لنفس الموضوع. سمعت إن جدول أعمال اللجنة التحضيرية أرسل للأستاذ سامي. ممكن أخذ صورة منه؟ نعم. جدول الأعمال؟ مالك أنت فيه؟ مشان أنا مسافر بعد بكرة أمثل اللجنة. أنت؟ أيوة، رشحت للسفر. عندك اعتراض أستاذ؟ إيه طبعا، لأن سامي هو اللي بيسافر. شو صار لك؟ الواضح انك على نياتك جدا. سامي بيسافر لحضور مؤتمر التضامن. فؤاد بطل هالضحك السخيف، قول شو بتقصد. الاستاذ سامي بيمارس الان تضامن من نوع اخر في بيروت. الله يقويه. احترم نفسك يا فؤاد. استاذ سليم استني، بكرر لك يا فؤاد، احتم نفسك وبطل هلزيان. سامي بيسافر، يعني بيسافر. سامي ما بيروح القاهرة لأنه مشغول فيما هو أهم، مشغول مع هدى نور الدين. لقد فر بها صباح اليوم إلى لبنان. أنت كذاب كذاب. بتريد أجيب لك مروان عباس الصحفي؟ شافهم على الحدود في سيارة، الدنيا كلها بتعرف هلا. اسمع فؤاد، سامي بيسافر يعني بيسافر. تأكد تأكد وريح نفسك، وكفاية هالضجيج والإشاعات. إشاعات؟ بتحداك يا سليم لو بتخليه يسافر. أنا اللي بتحداك. بدك شي تاني هلأ؟ جدول الأعمال ما عندنا. هيك؟ بعرف كيف أجيبه من أي مكان. سليم شو بك؟ لازم أروح بيروت وبمر على بيت هدى الأول. نعم. أنا سليم صبري، صديق سامي. أهلا وسهلا. ممكن أتحدث معك دقيقة؟ تفضل يا ابني تفضل. اسمي الفاضلة. خدمتك أم حسين. خير يا أستاذ؟ شوف يا ست أم حسين، أنا مستعجل وما عندي وقت، ولازم بكرة أكون في بيروت في الصبح. لكن لكن إيه يا دنار؟ سامي في مأزق، وبحلف لك إنها مسألة خطيرة ولازم أعرف مكانه. أنا بعرف إنه مسافر مع الست هدى، لكن برجوك من أجل سامي تقولي لي مكانهم. لا لكن والله يا ابني، بس حتقول علي إيه الست هدى لو قلت لك؟ ما تخافي، ما بقولها إني جيت هون. يا ابني وهي عبيطة، ما هي عارفة إني ما حدش غيري يعرف هي فين. اسمع، عشان خاطر سامي حقول لك، لكن توعد يا ستي. أحلف لك بالله والسماوات، تأكدي إنك ما راح تندمي أبدا على هالمعروف. أمري لله. راحوا صفر في بيت الست علي الرقاصة، بيقولوا قدام اللوكندا اللي هناك. متأكدة؟ أيوة. صفر؟ أيوة. أنا شاكر شاكر كتير، سامي ما ممكن ينسى هالجميل أبدا. مش ممكن هنسى الجميل ده علي. جميل؟ جميل إيه؟ كنا هيئت لنا الفرصة دي، البيت الصغير الجميل ده، بعيد عن الناس عن المتاعب، لوحدنا يا هدى، أنا وإنتي، أنا وإنتي والمناظر الحلوة. بص يا روحي، شايفة مزارع التفاح والكريز المصفوفة قدامنا على طول السفح. سامي سامي، اقفل الشباك اقفل. تعال تعال بقى هنا جنبي شوية. لا من فضلك، أنا ورايا شغل كتير. استريحي لغاية ما أخلص، هحضر الأكل بعد ما أوضب البيت ده. سامي قلت لك كل الحاجات دي من اختصاصي، ومش هتعب زي ما أنت فاكر. تفتكر كم مرة حلقة فرصة زي دي يا سامي؟ تعال. دي فرصة العمر يا حبيبي، خليني أتمتع بيها، أعمل أنا كل حاجة، أوضب لك البيت، أحضر لك الأكل. خليني أنسى إن في حد هياخدك مني بعد كده، خليني أتصرف كأني هعيش معاك إلى الأبد. أنت هتفضلي معايا إلى الأبد يا هدى. يا ريت يا سامي، دي أحلام، لكن خلينا نصدقها ونتمتع بيها. خليني أعيش معاك عمر اليومين دول. الواحد ما بيعيش عمره مرتين يا سامي. لا يا هدى لا، هنعيشه هنعيشه 100 مرة. الباب الباب هيكون مين؟ الله، سامي انت رايح فين؟ افتح الباب. انت منتظر حد؟ هنا في صفر. هيكون مين غير الزبال او بتاع الجرايد؟ زبال في مكان زي ده وبدري كده؟ ضروري شافوا المدخنة شغالة. انا متهيالي لا ده ولا ده. ما افتكرش حد يعرف ان احنا هنا. ده يظهر انه مصمم. رايحة فين؟ تعالي هنا. مش في راجل في البيت ولا ايه؟ انا هروح اشوف مين السخيف ده واعرف ازاي اوزعه. اخيرا. سليم؟ ايه اللي جابك هنا؟ ازاي عرفت؟ انت شو بك بدك تخليني واقف هيك وسط التلج؟ ممكن ادخل؟ طبعا طبعا تفضل تفضل ادخل ادخل يا سليم. سليم امي جرى لها حاجه؟ لا ابدا، امك بخير، كلمتها في الهاتف امبارح، اطمن صحتها عال. امال ايه يا سليم؟ قول لي ايه اللي جابك؟ ازاي عرفت اني هنا؟ وليه؟ اخي على مهلك اخذ نفسي وبعدين بقول لك كل شيء. ايوه بس طمني، ما حصلش حاجه مزعجه اقصد يعني؟ لهلا لا. طب ايه اللي جابك؟ جاي اخذك معاي من شان سفرك للقاهره بخصوص المؤتمر الاسيوي الافريقي. المؤتمر وده معقول؟ ها؟ ليش مو معقول؟ لاني اولا اعتذرت لعبد الوهاب بيه، ثم موعد الاجتماع لسه بدري يا اخي. سامي اعتذارك مو مقبول، وموعد الاجتماع بكره ولازم تسافر بكره. لازم يعني ايه يا سليم؟ انت عارف كويس اني مش ممكن اقبل حد يرغمني على اي حاجه. ما في ارغام يا سامي، ما في ارغام، هتسافر لانه في ضروره قصوى لسفرك. يا اخي ده مش معقول، افرض اني مت كنت هتعملوا ايه؟ ما في داعي لهالافتراضات الصبيانيه، انت عايش وممكن تسافر. مش هسافر. ها؟ مش هتسافر؟ امرك. بس بدي اقول لك ما ممكن اصدق يا سامي انك تصر بهالكيفيه على انك تتخلى عن واجبك مشان متعه ايام. ايه؟ انت مو دريان قديش تعبت وانا بحاول اعصر عليك مشان ابلغك كلام عبد الوهاب بيك. وقال ايه عبد الوهاب بيه؟ سليم عن اذنك دقيقه واحده. سليم يا هدى. عرفت. تصوري جاي يطلب مني اني اسافر القاهره علشان. سمعت كل حاجه يا سامي. وايه رايك؟ رايي اني انسانه منحوسه. يا رب حتى كام يوم أحاول فيهم أعيش، كتير علي، ما طلبتش أكتر من كام يوم ينساني فيهم القدر والناس والعذاب. هدى هدى ما تاخديش المسألة بالشكل اليائس ده، قدامنا لسه العمر طويل وهنعيش، هنعيش مع بعض بعيد عن الناس والمتاعب. يعني هتسافر؟ هو ما فيش حد يسافر بدالك؟ معلش دلوقتي أعرف التفاصيل، تأكدي لو انهم مش شايفين ضرورة لسفري كانوا تصرفوا. مش عارف. هو انت يا سامي مش من حقك ترتاح، انا ما شفتش انسان بيتعب نفسه بالشكل ده. يا سامي انت لازم تكون. مش وقت الكلام ده هدى، تعالي سلمي على سليم وهنعرف كل حاجة. تعالي. سليم انا كرهته، ليه دايما هو ضدي؟ يا حبيبتي اكرهي زي ما انت عايزة، بس اظن مش لطيفة انك ما تخرجيش تسلمي عليه. يلا يا هدى يلا عشان خاطري. استني بلاش التكشيره دي عشان خاطري. ايوه كده متشكر. يدم برضه متشكر. يلا يا ستي يلا يا ستي. انا الله ايه اللي معاكي ده؟ ايه مش شايفه جواب عليه ورقه بوسطه مصر. ايه هاتي يا دادا هاتي، مش معقول ده خطه. جواب من سامي. مش معقول يا حبيبي يا سامي. تعالي يا دادا اتركيها وحدها. ايه تعالي. يا ألف مرحب يا رياض بيه، أنست وشرفت والله لك وحشة. تكرم يا إم حسين. أعمل لك بقى فنجال الشاي مش كده؟ والله زمان بكون شاكر يا إم حسين، فنجان الشاي ياه. الأيام دول إيه، بفتح الراديو سلة شوية. هكذا كما واجه الشعب العربي في مصر ثلاث امبراطوريات، هي الامبراطورية العثمانية والفرنسية. ايه بلا دوشة، مو ناقص وجع دماغ. حنشوف أسرطة التسجيل هادي، أغاني قديمة، عبد الوهاب، موسيقى مرحة، شوبان، خاص؟ ايه خاص؟ الشاي يا ربي. الله ملك يا سيدي. لا لا لا لا ما في شيء، هذا شريط ام كلثوم بدي اسمعه. كده طب اي خدمة؟ لا اتفضلي روحي، انا بشرب الشاي وبنتظر هدى. يا اختي هو من ارتبك كده لما شافني والنبي اللي انا واقفه مصنطه عليه؟ يا اختي هي اغنى ام كلثوم تخليه يعمل كده؟ مش عارف ليه الواحد لما يحب بيبقى اناني. عايز تقول ايه يا سيد؟ مش عارف يا ستي، متهيألي ربنا يسوقك. اعمل ايه وبعدين معاك؟ الله اتصرف ازاي يا اخواتي؟ مش عايز حد يسمع. الهي يسوقك يا ست هدى يا رب. انا بس اللي يا رب ما تفضح ابدا، ده راجل مجنون ومين عارف هيعمل ايه. يا نهار اسود هو بيعمل ايه؟ سمعت صوت خصمك اللدود؟ شو بدك تساوي يا مجنون؟ بدي امزق هذا الشريط، بدي اقضي على صاحب هالصوت الى الابد. تاكدت انها بتحبه؟ لكن ليش؟ شو بيميزه عنك انت يا رياض؟ مو قضيت السنين مخلص الها؟ مو رضيت بيك عشي ورفضت تكون زوجها وانت حاولت وبعدين سلمت واكتفيت بمجرد رؤيتها؟ مسكين مسكين مسكين. هذا الشريط كيف تمزقه؟ هذا كنز، كنز ثمين، تمزيقه ما يقضي على صاحبه، لكن إذاعته إذاعته فؤاد عبد الجبار. أستاذ فؤاد، أنا رياض، رياض بيك. اسمع فؤاد، لقيت لك شيء ما يخطر على بالك أبدا. إيه وثيقة ممكن تدفع مشان هالشيء كتير. ايه شريط مسجل بصوت صاحبك سامي، مناجاة بينه وبين صاحبتنا بتثبت كل اللي بينهم من علاقة. حصلت عليه بالصدفة، انا بكلمك من بيتها، هي مو موجودة. اسمع الليلة بسمعك اياه في بيتي، بتيجي الساعة 8. شو ناوي تساوي؟ منيح منيح خاطرك. الله ايه يا رياض بيه، يعني اي مو بتشيل البلط؟ قولي الهدى انا انتظرتها لغايه الساعه 7 واضطريت امشي مشان عندي موعد هام. والنبي ما انت خارج يا دي العيبه يا سيدي، انت بقى لك زمان يهون عليك تخرج قبل ما تشوفها. معلش رح برجع تاني. انا حلفت بالنبي. اسمحي لي، عندي موعد مهم. يا نتا ما اهم من الست هدى. مش ممكن. شو هذا بتشديني؟ يا دي الوقعه المهببه، هيودي الجدع في داهيه دلوقتي. ريكوردر شو صار له؟ في شرايط فيها اغاني تعجبك، ما سمعتهاش؟ سمعت بعض الاشرطه. وعجبتك؟ طبعا لدرجه انك خدت شريط علشان تسجله عندك. اسجله عندي؟ ايوه، بس كنت افضل انك تستاذني قبل ما تاخده بدل ما تهرب بيه. شو هذا اللي عم بتقوليه يا هدى؟ انا باخد شريط واهرب بيه؟ هذا كلام فارغ، هذه اهانه لا تحتمل. فين الشريط؟ شريط ايه هدى شو بتعملي؟ اترك البالطو. مش هو ده الشريط؟ هدى انا كنت بفتكرك اكرم من كده، كنت فاكرك انسان مجرم. والله ما اني تاركه، هاتي لابد اني اخده. يا مجنون اوعى، سافل، سيب. الله الرحمن الرحيم، ايه الدم ده يا ست؟ جبت الشريط يا داتا، جبت الشريط. احنا في الشريط دلوقتي يا ست هدى. وريني ايدك كده. ايه ده يا مصيبتي يا مصيبتي؟ ايه الجرح ده يا ست هدى؟ ما تخافيش يا دادا، يظهر ازاز الباب المكسور اللي في بيت رياض، جرحني بسيطه. هاتي لي وحياتك قطنه وصبغه اليود. الحمد لله الحمد لله. انا عارفه سامي اكتر من اي انسان، من شان هيك جيت اكلمك اطلب منك تتركيه. اتركه؟ انا اتركه؟ انت بتطلبي مني ايه؟ بتقولي ايه؟ بتطلبي مني المستحيل. انت عارفه بتطلبي مني ايه؟ ست هدى، ست هدى. اسيبه ازاي؟ اقول له ما بقتش احبك؟ لساني ما يطوعنيش. اوهمه اني بخونه؟ ده انا اهون عليا تنشق الارض وتبلعني. ست هدى ارجوك. يا فايزه، انت فاكره المساله بالسهوله اللي بتطلبيها؟ انا اسفه يا ست هدى. انا ما طلبت مقابلتك الا من شان. انت ما قلتيش حاجه جديده غير انك بتحبي سامي، وما اقدرش الومك على كده. حبي، باكد لك ان حبي ما هو الدافع لتدخلي في الموضوع. باكد لك اني ما شعرت ابدا اني طرف في القضيه. ست هدى، تفتكري، لا تاخذيني، انك بتكوني مبسوطه لما المغردين يحطموا سامي؟ يحطموا سامي؟ ايه، يحطموه بسببك يا ست هدى. يرضيكي، يحطموا كل اللي بناه سامي في سنين طويله بالعرق والكفاح. ليش ما بتردي ست هدى؟ خليني معك في هالإصرار من جانبك. تفتكري لو ظليتي معه وتحديته القدر والناس وترك سامي بسببك أعمال وكفاح ومجده، تفتكري انتي حتكوني مبسوطة؟ وهو يا ترى حتبقى نظرته في هالوقت مثل نظرته إليك هلا؟ ست هدى، على كل حال أنا بتركك لضميرك. آسفة لهالإزعاج. عن إذنك. الله معك ست هدى. خاطرك. هدى، هدى يا روحي، وحشتيني وحشتيني وحشتيني قوي قوي. يا حبيبي، طولت ليه كده يا سامي؟ سامي تعالى تعالى يا سامي. يا روح قلبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعالى تعالى اقعد. هدى، حرام عليك الغيبة دي كلها. يا حد انا. هدى مالك؟ هدى. لا مفيش حاجه، الحمد لله على السلامه. تاني ازيك يا سامي؟ ازيك؟ قولي عملت ايه في القاهره؟ عملت ايه؟ ايه ده، انتي ما بتقريش جرايد؟ الحمد لله يا هدى، ما تتصوريش انا عملت ايه. انتصارات في انتصارات علشان تعرفي مين اللي بتحبيه. شوفي انا بقصد وجودك في حياته، وجودك في حياته إساءة له. خليني معك. إساءة له. تفتكري لو زليتي معه وترك سامي بسببك أعماله وكفاحه وماجده، تفتكري أنت حتكوني مبسوطة؟ أنت يا هدى، أنت اللي بقصد وجودك في حياته، وجودك في حياته إساءة له. وهو إساءة له. حتبقى نظرته في هالوقت مثل نظرته إليك هلا؟ كل ده كله أنا وضحته في المؤتمر. أنت بقصد وجودك في حياته. على كل حال أنا بتركك لضميرك. الله، هدى في إيه؟ أنا هدى، أنت رحتي فيه؟ لا أبداً، أصل إيه؟ أصل مش مصدق إنك جنبي بعد الغيبة دي كده؟ ياه، تصور نسيت أسألك، أنت وصلت إمتى؟ افتكرت يا خيرا، انا جاي من المطار على طول يا هدى. ايه رايك يا سامي تاخد كاس معايا؟ هو ده انا مش فاهم ايه الحكايه، مالك مضطربه كده سامي؟ ابدا مفيش حاجه، مفيش، اصل وحشني بعد الغيبة الطويلة دي، وحشني يا سامي. مش باين يا هدى، مش باين. سامي دقيقة واحدة أجيب حاجة نشرب. تعالي هنا شربي دلوقتي، أنت مش بتقوليني وحشك؟ تعالي يا هدى، تعالي في صدري، ما تعرفيش قد إيه أنا محتاج لك. تعالي الشاي برد. شكرا يا ربي. شو مالك؟ شوف يا ابني، انت لابد انك تتنازل عن بعض حرياتك، هذا لو كنت بتريد تواصل الطريق اللي انت ماشي فيه. يا سامي في الواقع ماني عارف كيف ابتدي هالكلام في الموضوع، كمان مو عارف هل من حقي اكلمك فيه ولا لا، لكن بحس اني أنا إلي عليك حقين، حق الوالد وحق الأستاذ، مو هيك؟ مظبوط يا فندم، تفضل. أنا بعرف سلامة تفكيرك وسعة أفقك، كنت واثق لما وصلتني هالشائعات في الموضوع إنك لا يمكن تتورط في مشكلة، ولو تورطت فأنت أدرى الناس بحل مشكلاتك، لكن لما حصلت هالمعركة في الحزب حسيت إنك محتاج لحدا يساعدك. ضايقتك أنا يا سامي بكلامي؟ أبدا، كلام سيادتك ما ضايقنيش، لكن تطور المسألة بالشكل ده هو اللي بقى مزعج. الغريب يا فندم إني ما عملتش حاجة تسيء لحد. مجرد هالعلاقة أسأت فيها إلى نفسك، ونفسك بيمثلها كل الشباب اللي بيؤمنوا فيك. هم فاكريني نبي. وليش لأ يا سامي؟ مش قادر أفهم، هم بيعيبوا على شكل العلاقة وموضوعها، ما ممكن تقنعهم بوضعك في هالعلاقة على أي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. ليه بس؟ لأنهم ما بيهضموا أبداً إنه يكون قائدهم تربطوا أي علاقة بالمطربة هدى نور الدين. هدى نور الدين أحسن من أي سيدة في دمشق. هذا في نظرك أنت وبعينك المحبي. على أي حال هذا جدل ما منه فايدة، لازم تعرف حقيقة بسيطة. تفضل يا فندم. يا سامي انت منطلق في سبيل صعب عليك السير فيه بهالحمل اللي بتحمله، يا بتلقيه عن كتفك يا بتغير سبيلك. سامي اذا كنت بتقدر قيمة العمل اللي بتقوم فيه وبتحس بحيويته لوطنك وكمان للي حواليك ولنفسك، بيتحتم عليك انك تقطع كل علاقة بينك وبينها. حتى لو كانت هدى أصبحت هي كمان شيء حيوي بالنسبة لي. يا سامي يا سامي شوف، أنت وهمان عايش في أوهام حب يشد أعصابك. شو معنى أني هدى صارت بالنسبة لك شيء حيوي؟ اسمع يا سامي، أنا أكتر منك تجربة، وما كان لازم تترك أحاسيسك تجرفك إلى هالحد. لابد تكون قوي من شان تواجه خصومك في ثقة، لازم تنهي كل شيء. ما افتكرش المسألة بالبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، مش كفاية ان الواحد يقرر فيها حاجة وينوي تنفيذها علشان يتخلص منها. سهل جدا ان نقعد جنب الدفاية في هدوء وننصح بايه اللي يجب عمله واللي يجب ما نعملوش. لما بقول لك يا فندم ان هدى اصبحت شيء حيوي في حياتي، أنا عارف بقولي، مش ببالغ لو قلتلك إنها أكتر حيوية من أي شيء آخر. سامي حتى عملك وكفاحك ورسالتك أحيانا. أيوة يا فندم. على كل حال أنا رغم كل ما قلته يا سامي بثق فيك وفي إرادتك وفي قدرتك على اجتياز هالمحنة. تسمح لي يا عبد ربي عن إذنك؟ تذكر عندنا أعمال كتيرة، اجتماع المقاومة الشعبية واجتماع في مجلس النواب. أنا رايح المكتب دلوقتي علشان أحضر كل حاجة. عن إذنك يا فندم. أيوة فايزة، حد سأل علي؟ الأستاذ محمود الهجري سأل عنك مرتين، وكمان حسين طلعت وقال بيجيك بكرة. ما فيش حد تاني؟ لا أستاذ، الأستاذ سليم ترك المكتب بعد ما انتهى من مراجعة تجارب المقالات واعتمدها، وقال لي أقول لك إنه على موعد هام الساعة 11. شكرا يا فايزة. لو سمحتي اطلبي لي فنجان قهوة. حاضر. قصدك ايه يا هدى؟ قصدي مش معقول تستمر علاقتنا بالشكل ده. يعني ايه؟ في واحد اتقدم لي. اتقدم لك؟ ايوه يا سامي، اتقدم لك. مين؟ مين؟ ليه مش عايزة تقولي؟ شكري. شكري؟ شكري مين؟ قائد الأوركستر بتاعك. أيوة يا سامي. وإمتى اتخذت القرار ده هدى؟ وليه؟ أنا مش قادر أصدق، مش قادر. إيه الحكاية بالظبط؟ في حاجة أنا مش فاهمها، في حاجة دفعتك إنك تقولي الكلام ده وتتخذ القرار ده؟ كان لازم أفكر يا سامي على ضوء العقل والمنطق والظروف، ظروفك وظروفي. كده بالبساطة دي تقدر تقولي على حل تاني؟ مش قادرة أتصور اللي بتقوليه ده يا هدى. مش أنت يا هدى اللي ده، انت دنيتي كلها. اللي بتقولي ده من ورا قلبك، من ورا قلبك. مش كده. ساعات الانسان يضطر يتصرف من ورا قلبه. انت بتقولي ايه يا هدى؟ ازاي هتعيشي؟ ازاي هعيش انا مصممه يا سامي على كل اللي قلته لك. عن إذنك سامي أنا ما بقاليش مطرح في حياتك. لا، يعني مش هشوفك تاني. أفضل إننا نبعد عن بعض أحسن كده يا سامي، عشان يبقى عندك فرصة تنفذي قرارك. سامي. أيوة يا هدى. أيوة. مش عارفة، لكن كوني أفقدك كده مرة واحدة مش معقول. اللي مش معقول إنك تاخدي قرار زي ده وإحنا لسه بنتقابل. مش معقول أجيلك في الوقت اللي فيه واحد تاني دخل حياتي. سامي أرجوكي خليك مطرحك، مفيش داعي توصليني لغاية الباب. سامي أرجوكي مفيش داعي. طب يا حبيبي يا سامي، بس انت عارف مفيش مرة سبتك تخرج من غير بوصلك لغاية الباب. أرجوك خلينا وصلك لآخر مرة. على شرط مش هنقف عند الباب زي كل مرة. حاضر سامي. سامي لا يا سامي، اشوف وشك بخير يا هدى. لا يا سامي، بتقول ايه؟ وايه الدموع اللي في عينيك دي؟ سامي سامي سامي سامي سامي سامي. ست هدى مالك يا اختي؟ كفل الشر. خلاص يا دادا. لا مش ممكن. ليه انا عملت كده؟ ليه كدبت عليه؟ لا لا يا بنتي دي إرادة ربنا، اسمتك كده كفاية بقى كفاية يا بنتي، ما تعمليش في روحك كده، ده مش كويس عشانك. ما كانش لازم يصدقني، ما كانش لازم يصدقني، ده حياتي ده حياتي ده روحي، لكن خلاص خلاص يا بنتي كل ده ما منوش فايدة، والنبي حرام عليك صحتك، يلا بكرة لا تفوقي وتبقي على العال، تعالي قومي تعالي قومي عايز تريحي تعالي. بكرة هو أنا هيكون لي بكرة؟ عمري كله كان امبارح يا دادا، عمري كله كان الأيام اللي عشتها معاها، ليه الناس قاسين كده؟ ليه ظالمين؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه كل شيء انتهى بسرعة كده؟ بسرعة عجيبة وبسهولة، بسهولة. الدنيا دي عجيبة، تعمل أبسط النهايات لأروع الأحداث، كل شيء ينتهي فيها بنفس الطريقة، بسرعة بسرعة بسرعة. عجيبة. الفجر شاشة، هقوم هعاود حياتي العادية، هحلق داني، هقرا الجرايد، والبس، هعمل كل حاجة كنت بعملها كل يوم، كأن مفيش حاجة جديدة طرقت على حياتي. لكن ازاي ازاي انا بضحك على نفسي، انا بضحك على نفسي، ازاي اروح واقعد على مكتبي وقدامي التليفون اللي كان بيسمعني صوتها كل صبحية؟ ازاي ازاي مفيش فايدة، مفيش فايدة غير اني اغرق نفسي في بحر الشغل عشان انسى انسى. يا ريت اقدر، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. يا ابراهيم لازم الاستاذ هو اللي يمضي. يا ريت يا فايزة، اليوم صار لي اسبوع باجي وما بلقى الاستاذ هون، بدي اخلص انا كمان على عيني، لكن ايش اسوي؟ صباح الخير. اهلين. صباح الخير استاذ سليم، دخيلك. شو لسه؟ طيب اعطيني الاوراق بخلصها لك وتيجي بعد يومين تاخدها جاهزه من عند الانسه فايزة. تكرم، اتفضل. ممنون كتير استاذ، ممنون، فوتكم بعافيه. مع السلامه. اقعدي فايزة اقعدي. شو برضو سامي ما دخل المكتب؟ ابدا كالعاده، طلب الاوراق تحت في المطبعه وشافها وبعدين خرج. مسكين، ما بيعطي نفسه لحظه راحه، مثل ما بيكون هارب من طيف بلاحه. اسبوع هلا ما بيدخل المكتب، اسبوع قضى بين مجلس النواب والحزب والمقاومه الشعبيه والمطبعه وغرف المحررين، اسبوع ما سألني مرة إن كان حدا سأل عنه. أيوة، الكل حسب اندفاعه في العمل بشدة وحماسه وبتهوره، لكن الحمد لله فاهمين إنه في أمر خطير رح بيكون في البلد. وأنا شايف يوم فهماني كل شيء، بتمنى لو كنت أقدر أحكي معه أعاونه. عارف عملية البتر اللي أقدم عليها؟ طبعا بقلب المحب لازم تكوني حساسة. قلب المحب، تعرف يا سليم لسه صورة هدى في ذهني يوم ما كنت عندها وهي بتودعني، كان الإجهاد باين عليها وأنا محتارة شو أقولها، كنت بشاركها إحساسها بالضياع والاستسلام لقدر ما تملك إلا الرضوخ إله. الحمد لله يا أخي، الحقيقة ما كنت أنتظر كل هالانتصارات لسامي كرم. صحيح فواز، رحلة سامي في كل أنحاء سوريا وضحت زعامته وأكسبته شعبية كبيرة. صراحة سامي تعب كتير، ما سمعت كيف كان عبد الوهاب بيك بيحكي عنه؟ إيه، وإجماع مجلس النواب وكل السياسيين على المبادئ اللي نادى بها سامي كرم. بس يا جماعه يا جماعه عبد الوهاب بيه عبد الوهاب بيه اهلا عبد الوهاب بيه اهلا عبد الوهاب بيه اهلا عبد الوهاب بيه شوفوا يا شباب ببشركم بخبر جديد. تعرفوا ان سامي لما كان في القاهرة اتوصل لاتفاق مع مصر بخصوص توحيد الجيشين؟ بأكد لكم انه في وفد بيمثل مجلس الأمة المصري بيوصل سوريا في القريب العاجل. بهالمناسبة بنقعد مؤتمر سياسي كبير بنحتفل بانتصاراتنا. يا سلام. وين هون استاذ سامي؟ وين هون استاذ سامي؟ فايزة أنسة فايزة. نعم استاذ. إيه؟ نعم استاذ. فايزة المجلة دي مين اللي قطع الورقتين دول منها؟ ابدا انا جبتها مع باقي المجلات او الامس. في شيء؟ بقول مين قطع ورقتين منها؟ نعم بتكلم عربي يا فايزة. في صفحتين مقطوعين من المجلة، مين اللي قطعهم؟ استاذ سامي ما تنظر لي هيك، ليش اقطع صفحات من المجلة؟ للعلم يا استاذ ما في حدا نطلع عليها غير الأستاذ سليم وتركها مكانها. على كل حال عندي نسخة تانية بجيب لك إياها لو حبيت. آسف يا فايزة، أصل أعصابي تعبانة شوية، معلش. لو سمحتي وريني النسخة اللي عندك. حاضر. لازم فيها أخبار عن هدى. اتفضل أستاذ سامي. أيوه هذه المجلة. أي خدمة؟ متشكر يا فايزة وآسف مرة تانية. العفو. ضروري سليم لقى في حاجة عنه عشان كده قطع الورقتين. أيوه أهو تمام. حديث طويل مع الفنان شكري. تقول الشائعات انك يا استاذ شكري انك بتتجوز المطربه هدى نور الدين، وانك شوف يا اخي صحيح سبق تقدمت لها لكن للاسف لم يتحقق هالامل، وباكد لك اني بتمنى لها كل السعاده ونجاح. افهم من كده انك بتسلط لحن لها بالرغم من الست هدى فنانه عظيمه قبل كل شيء، وانا بيسعدني رغم كل شيء اني الملحن اللي بتثق فيه وبتغني بالحانه. مش معقول مش معقول ابدا. لكن ازاي هدى قالت لي ان شكري تقدم لها وانها شايفاه مناسب؟ كان لازم افكر يا سامي على ضوء العقل والمنطق والظروف. ظروفك وظروفي. يعني هدى بتحبك يا سامي. هدى بتحبك يا سامي. هدى. تأخرت لي يا ست هدى. قولي لي يا دادا. أي. الشكري ما جاش؟ لا يا ست. ولا عمل تليفون؟ ولا عمل تلفون. يا سلام. مالك يا دادا؟ ماليش. هيكون مالي بقى الأستاذ شكري بنفسه، هو اللي يجري هنا وهنا عشان يخلص أوراق سفره. يا كبدي عليه الجدع والنبي أصيل، مسكين حطت في قلبه وساكن كل حاجة يقول حاضر. إلهي يا ابني يهدي سرك ويسعدك يا رب. تعالي يا دادا. نعم. تعالي اقعدي هنا جنبي شوية. قولي لي يا ستي برضو مصممة على السفر يا ست هدى؟ أيوة يا دادا لازم أعمل كده. أنت عارفة لغاية دلوقتي قدرت أقاوم وخليت سامي يفتكر إن بس. لكن يا دادا مش ممكن أكون لراجل غيره، مش ممكن أبدا. وخايفة أفضل هنا في دمشق لأني عارفة كويس إن مقاومتي دي هتضعف في يوم من الأيام. لازم أسافر يا دادا، هو ده الحل الوحيد. لازم أسافر دادا. انت بتعيطي. أمال عايزة نعمل ايه يا ست؟ هي العشرة اللي بينا عشرة يوم، ده انت عندي أغلى من بنتي وابن حسين. وبعدين بقى يا دادا قلت لك يمكن هرجع فيه، بس لو رجعت هرجع علشان اعيش هناك عندك في مصر. طب وفيها ايه يا ستي لو تسافري لمصر على طول؟ ايه اللي يوديكي في بلاد الانجليز؟ يا دادا انا مش رايحه بلاد الانجليز، انا رايحه امريكا المهجر عند امي وخالي. انا عارفه بقى انجليزي ولا امريكا هو كلهم انيل من بعض بعيد عنك، بس بدي اعرف انت هناك هتغني لمين ومين حيفهمك؟ في كتير من عندنا عايشين هناك. كفايه دادا كفايه. تحب تروحي معايا؟ كان على عيني يا بنتي. دادا اوعي دادا تغلطي في الكلام قدام حد او في التليفون، لو اتكلم سامي يا رب حقق له كل مناه. ربنا يسمع منك يا ست هدى. والنبي يا ست صعبا عليا البيت اللي شاف عزك ويامك الحلوه. معلش يا دادا اعمل لك ايه بقى؟ بقولك خليكي فيه، انت مش راضيه. يا مصيبتي انا اخدم غيرك. عليا مش غريبة، انت عارفة انها صديقتي وبعزها، وانت فاهمة البيت وعارفة كويس، وهي طيبة خالص وبتحبك يا دادا. كان من عناية يا ست هدى. ست عليا ست سكر، بس انت عارفة ان انا خلاص كبرت بقى، وانت كنت راضية بيا على عيني. ده كلام يا دادا. دادا اوعي يكون ايه يعني بلاش هدوء يا ستي. ازاي يا دادا؟ ردي على التليفون. الو نعم، مين اللي بيتكلم؟ مين؟ يوه يقطعني والله يا ابني ما خدت بالي، معلش. ازيك انت؟ ايوه موجود. حاضر يا ابني، اهي الست معاك اهي. ده الاستاذ سليم يا ستي. الو. اهلا ست هدى، كيف صحتك؟ اهلا سليم، كيف احوالك هلا؟ زي ما انت عارف. قول لي يا سليم ايه الاخبار بخصوص سفرك؟ ايوه لسه في عقبات تانية؟ لا الحمد لله، انا اتصلت بعبد الوهاب بيك وهو كلم ادارة الجوازات واكد لي ان كل شيء راح بيكون تمام. كده متشكرة قوي يا سليم. تؤمري شيء تاني؟ لا متشكرة، مع السلامة. دادا نعم، اعملي لي شاي يا دادا من فضلك. حاضر. شوفي الباب يا دادا. حاضر. ده الأستاذ شكري يا ستي. شكري، أهلا شكري، تعال. خير؟ كل خير يا هدى. تفضل يا ستي، هذا الباسبور جاهز وبعد بكرة بناخد عليه التأشيرة. قابلت سليم هنيك وقال لي انه كل شي راح بيكون جاهز. ما اتصل فيكي؟ ايوه اتصل بي ويظهر انه كان بيكلمني من مكتب سامي. ها؟ شكري ارجوك لتاني مرة موضوع سفري ده تكتب عليه زي ما اتفقنا. يا هدى انت فهماني معزتك عندي، ولو بتطلبي مني عيوني ما بتأخر لحظة. سفرك هذا يا هدى. دادا دادا تشرب شاي معايا؟ دادا اعملي لنا شاي يا هدى. شكري لو هنتكلم في الموضوع تاني ارجوك تعفيني، لازم السفر، مفيش حل غيره. أمرك والله على عيني يا هدى، لكن مثل ما بتريدي. أنا يا شكري يا شكري أنا مقدرة تضحيتك ومشاعرك، ومش هنسى أبدا ألحانك اللي خلقت صوت هدى نور الدين، وإنك في مهنتي وقفت جنبي كأي إنسان نبيل. مالك يا شكري؟ عجيبة. ايه؟ اجت علي فترة كنت أتمنى لحظة مثل هذه، لحظة تكون إيدي فيها بين إيديك، مشان أسمع كلمات الحب ووعد بالزواج. لكن هلأ إيدي بين إيديك صحيح، وبسمع كلمات شكر وتقدير. أنت عارف يا شكر مين؟ سامي. أنا اللي آسف، جيت في وقت غير مناسب. رايح فين يا شكري؟ تعال. ده الأستاذ سامي كرم. مرحبا، تشرفنا. وطبعا قصدي ده الأستاذ شكري، وسبق كلمتك عنه. تشرفنا. أنا آسف للإزعاج ده يا أستاذ شكري، لكن برضو أنتهز الفرصة دي وأتمنى لكم كل سعادة. أحب أكد لك إن هدى تستحق كل خير، وإنت يا هدى أنا آسف، كان لازم أكتفي بالوداع الأخير اللي كان قبل كده، لكن اللي حصل إني جيت. عن إذنكم. ماني عارف شو بدي أقول، لكن بأكد لك إنك تصرفت بعين العقل، كبرتي في نظري كتير لأنك كنت شجاعة في موقفك وتصرفك. ست أيوة يا ست. إيه ده؟ سامي قبل ما يخرج الدنيا ده يا ست هدى. إيه ده مفتاح الشقة اللي كان معاه يا ست هدى. سامي سامي سامي سامي سامي. سامي ابني، شو صار لك سامي؟ بتبكي؟ استريح يا ابني على صدري، استريح. تعبان يا امي، تعبان. قولي سامي، شو بك يا ابني؟ شو بك يا حبيبي؟ افتح لي قلبك، انا امك. وشك صار ضعيف وصحتك مو عجبتني. تعبان يا أمي، تعبان قوي. سامي لا تحرق قلب أمك، أنا مشغول عليك كتير. أمي ألو مين؟ أيوة يا فايزة، في حاجة؟ ايه بتقولي؟ ايه وصلت؟ الله يبارك فيكي. ايوه لا انا جاي المكتب على طول. ايوه اتصلي بسليم ضروري. ايوه متشكر قوي يا فايزة. شو صار سامي؟ القوات المصرية يا أمي، القوات المصرية. شو بها يا ابني؟ وصلت اللاذقية، وصلت مياه اللاذقية يا أمي. وصلت؟ الحمد لله. أيوة يا أمي، علشان المصري ياخد مكان وجنب السوري في خطوط الدفاع على حدودنا. خطوة في سبيل الوحدة بين الشعبين يا ماما، الشعبين. الله يسمع منك يا ابني وينصرك. قوم روح شوف شغلك يا ابني، أنا بعرف إن راحتك بتكون فيها الأخبار الطيبة. عن إذنك يا أمي. علي أدي الكونترات ومامتي من الحق ربيع صاحب البيت. متشكرة يا هدى، تأكدي إنه ما راح أفكر أبدا إنه بيت يوم. ده بيت هدى نور الدين، وحيفضل على طول بيت هدى نور الدين، وأنا عايشة معها فيه. ألو، أيوة أنا هدى. كيف صحتك يا ست هدى؟ أنا فايزة. الله يسلمك. ازيك انت يا فايزة؟ فيك الخير. انت في المكتب لوحدك ولا ايه؟ الاستاذ راح دار الحزب يقابل عبد الوهاب بيك. انت ما سمعتي الاخبار؟ الاخبار خير؟ القوات المصرية وصلت ميناء اللاذقية، البلد كلها فرحانة، هذا انتصار لمجهود الاستاذ يا ست هدى. الو ست هدى. ايوه انا معاك يا فايزة. في شي؟ صوتك تغير كتير ست هدى، بتريدين اكون معك؟ بجيكي هلا. كتر خيرك. لا ما فيش حاجة، متشكرة يا فايزة. خاطرك. مع السلامة. شو صار لك يا هدى؟ بسأل روحي قد ايه عشت في عذاب سنين طويلة، وقد ايه دقت الهنا مع الأحباب أيام قليلة. يا بنتي وبعدين معاك ايه يا دادا؟ صعبان عليكي؟ مش دي هي الحقيقة؟ فين حبي؟ طب وحياة حبك تتحكي وتفكي تكشيره وشك دي؟ بحلفك بسسامي تتحكي يا ست هدى. اتحكي. يا حلاوتك يا ستي وانتي بتتحكي. والله أصيلة يا دادا. يا ريت كل الناس زيك، لكن على قد ما اديت الناس من صوتي. صوتك يا سلام يا ست هدى، صوتك يا ما كان ينسيهم ألمهم، يا ما خلاهم قالوا آه وكمان قالوا الله. نفس الناس دول اللي حكيت حبهم، نفس الناس دول هم اللي حرموني من الحب. يا عيني يا بنتي، استخطروا عليك تعيشي مع اللي اختاروا قلبي. وبعدين يا جماعة، ما بدكوا تتركوا الكلام في هالموضوع؟ هو حرام أحب زيهم، هم بس عايزيني راديو، عايزيني جهاز تسجيل، عاوزيني اسطوانة. يهمهم ايه؟ عايزينك صوت حلو يحكي لهم ويواسيهم وبس. وانا مين يواسيني؟ مين يواسيني؟ هدى كفاية هيك، انت بتقتلي نفسك، حرام عليك يا هدى. قومي نشوف حالك، بدنا نخلص من ترتيب حاجاتك. يلا دادا تعالي معنا. يلا ما تخاف، كل شي جاهز يا سامي. المؤتمر الكبير بيكون نجاحه أكيد إن شاء أكيد الله. إن شاء الله، وخصوصا لما يحضروا أعضاء مجلس الأم المصري بإذن الله. المهم إن الوحدة بفضلك يا بطل صارت إحساس جارف بين شعب وشعب، صارت تيار في المشاعر بيهدر مشان يجري في طريقه كل عقبة ويهدم كل حائل. سليم، الفضل لله وحده مش لي يا سليم، الفضل لكل مؤمن بالقومية العربية وحتمية وحدة المصير. الحمد لله، ألف حمد وشكر. الحمد لله. تعرف يا سليم، تعرف إن عبد الوهاب بيك؟ ماله؟ ألو، أهلا عبد الوهاب بيه. أهلا، تحت أمرك يا فندم. سامي، مبروك يا سامي، ابشرك خبر يفرحك، وفد مجلس الأم المصري بيوصل يوم 18 نوفمبر. هذا يوم 18 نوفمبر سنة 1957 راح بيكون يوم خالد في التاريخ، تاريخ الأم العربية. اهلا وسهلا. والنبي الست هدى كانت لسه بتسال عليكم. اتفضل. اهلين. اتاخرنا عليكم شوي. لا ابدا، اهلا فايزه، ازيك؟ الله يسلمك ست هدى. طبعا ما تعرفيش عليا، صديقتي وزميلتي. تشرفنا. اهلين. وحضرتها فايزه سكرتيره الاستاذ سامي. تشرفنا. لسه ما بقيت صديقه ست هدى؟ بتعرفيني باني سكرتيره الاستاذ سامي؟ لا ابدا، انت النهارده اكتر من صديقه يا فايزه. شكرا. والله كلمتني هدى عنك كتير. بكل خير يا فايزه. انتوا جاهزين؟ والنبي يا ابني، من اول امبارح والشنط جاهزه وكل حاجه متربطه. على كل حال لسه بكير، الطائره موعدها الساعه 8. سليم. ايوه. ارجوك، عايزه اخرج، مش عارفه، حاسه اني هتخنق. نلف بالسياره شويه. تؤمري امر ست هدى. متشكره. ست هدى، ست هدى، في الحقيقة ما بعرف كيف أبدأ الكلام معك في هاللحظة، وفين كمان الكلمات اللي ممكن تعبر لك عن شعوري نحوك، وقديش صارت معزتك في قلوبنا، قديش. وأنا بطلب منك السماح إذا كنت في يوم قلت كلمة ضدك. أنا يا هدى مالك شاردة؟ سليم، اتركها يا سليم. هلا عايشه في ذكرياتها. انا مش قادره اصدق ايه الحكايه بالظبط. في حاجه انا مش فاهمها يا هدى، في حاجه دفعتك انك تقولي الكلام ده؟ كان لازم افكر يا سامي على ضوء العقل والمنطق والظروف، ظروفك وظروفي. كده بالبساطه دي تقدر تقولي على حل تاني؟ مش قادرة اتصور اللي بتقولي ده. مش انت يا هدى، مش انت اللي ده، انت دنيتي اللي بتقولي ده من ورا قلبك. مش كده؟ ساعات الانسان بيضطر يتصرف من ورا قلبه. بتقولي ايه يا هدى؟ لا، ازاي هعيش انا؟ ازاي؟ مش عارفة. ست هدى، انت معي؟ سليم، اتوسل اليك. استغفر الله يا ست هدى، ليش بس هيك؟ ليش انت تؤمري؟ انا في خدمتك. لو تسمح لي اشوفه لاخر مرة، أرجوك دقيقة واحدة يا فايزة ونمشي على طول. يا أسطى. نعم. من فضلك فوت على أرض المعرض. أمرك سيدي. متشكرة. تعالي يا هدى، تعالي من هون. أيوه، وانت يا فايزة امسكي فيها. لا فايزة تعالي. أيوة، من هون. هدى امسكي إيدي. أيوة، تعالوا هون. أيوة، بس اسمعي سامي. قلت له بفضلكم بفضل وقفتكم إلى جوارنا لقد نفذتم الوحدة بطريقة إيجابية عندما أرسل الرئيس جمال عبد الناصر وحدات الجيش المصري لتقف بجوار وحدات الجيش السوري. أيها الأخوة، باسمكم، باسم الشعب السوري، مرة ثانية أكرر الترحيب بأبناء مصر الذين استمعتم إلى كلماتهم اليوم. نواب مجلس الأمة، رسل ناصر العروبة، مؤكدا أن الوحدة العربية ستتحقق بإذن الله وبإصرار الشعوب العربية. أشكرك يا رب، أشكرك. شفت بعيني نتيجة تضحيتي، شفت بعيني انتصار سامي قبل ما امشي. لقيت اكبر عزاء ليا في حبي وغربتي. الف ألف شكر يا رب. سيد هدى، أنت بتبكي؟ لا أبدا يا فايز، دي دموع الفرح، دي أسعد لحظة في حياتي. يلا يلا يا جماعة، يلا مشان موعد الطائرة قرب. تعال تعال ورا، تعال. ستو تعالي يا ستي، فوتنا بمبوس. أشوف إشك بخير يا دادا. ما تنسي تكتبي لي يا ستي وتطمنيني على صحتك. أقولها العنوان بتاعي معاك في مصر. إلهي ربنا يسعدك ويفتحها في وشك. علي ما تنسيش تكتبي لي. علي هنا هنا، الله معك، بشوف وشك بخير يا حبيبتي. فايزة فايزة، وصيتك سامي، خلي بالك منه. فايزة إذا سمحتي أرجوكي أرجوكي تدي له الجواب ده. حاضر حاضر يا هدى، إذا كنت أنت تركتي قلبك وروحك هو، تأكدي إن معك قلبي وروحي وكل فكري يا هدى. يلا يلا يا هدى الطائرة. مع السلامة يا فايزة. مع السلامة يا سليم. الله معك. أنا سامحوني لو كنت تعبتكم معايا. مع السلامة يا ستي. الله معك. ما تنسيش الجوابات يا ستي. مع السلامة يا هدى. نشوفك بخير يا هدى. الله معك. كل شبر في بلدي، مع السلامة يا نجوم شهد على حبي، مع السلامة يا وطن فت في قلبي، مع السلامة يا سامي. جفت الدموع. بطولة شادية وصلاح ذو الفؤار، إخراج أحمد عبد الحميد. الإعداد الإذاعي محمود الشربجي، والمخرج المساعد أحمد شوقي. قام بدور فايزة عصمت محمود، الدادة آمال زايد، سليم عيسى عبد اللطيف، واشترك في التمثيل فؤاد شفعي، عبد الفتاح السباعي، كنعان وصفي، صلاح المصري، أحمد شعس، سهام فتحي، ليلى نصر، علي عبد المنعم، نظير عبد الجابر. قام بالتسجيل الإذاعي أحمد تركي، سعد الخادم، عصمت بهلول، إبراهيم نوبي. Thank you. وموسيقى بليغ حمدي. في قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي جفت الدموع. الإعداد الإذاعي محمود الشربجي. الإخراج أحمد عبد الحميد.